هكذا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتبار ووزن عظيم، معيار معيار قوي كبير، استعداد استعداد عظيم، اتساع اتساع قوي. ولهذا كما ورد في الحديث الذي رواه الدارمي في سننه قال عن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا علمت حين استنبئت أنك نبي؟ أي العلامة وقت الإنباء، إيش عرفت بدأت فيك هذه العلامة صلى الله عليه وسلم؟ فقال أتاني ملكان وأنا ببطحاء مكة فأهوى أحدهم إلى الأرض والآخر بين السماء والأرض في الفضاء، فقال أحدهما للآخر أهو هو، أي هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم هو هو، أي هو هنا هو هناك المعروف عندنا في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. قال فقال أحدهما الآخر زنه، قال فوزنت برجل، أي رجل من كبار الأمة، طبعا هذا ما وزن جسماني، وزن الاعتباري والوزن الاستعدادي، هذا هو وزن الجسماني. قال فوزنت فرجحته، قال زنه بعشرة، بعشرة من رجال أمته أي الكبار، قال فوزنت بهم فرجحتهم، قال زنه بمئة، قال فوزنت بمئة فرجحتهم، قال زنه بألف من أمته، قال فوزنت بألف فرجحتهم. فقال دعه فلو وزنته بأمته لرجح بهم، لو جيت الأمة كلها بترجح رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كماله استعداده ومعياره معيار عالي كبير، استعداد عالي عظيم صلى الله عليه وسلم، ماتت ما توازنه أمة بل ولا الأمم ولا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال نزل به الروح الأمين وعلى قلبك صلى الله عليه وسلم، وقلبه أوسع القلوب، قلبه الواسع صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعظم أعظم أواني رب العالمين التي أفرغ الله فيها الأسرار والأنوار إنما هو قلبه الطاهر صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إن لله آلية من أهل الأرض وآلية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. لله أواني في الأرض، أنت عندك أواني يا إنسان، أواني سموها فرائض الآن مثلا أواني، لكن كل إناء تعده لشيء، هذا إناء لأجل اللحم، هذا إناء مثلا لأجل الحلو، هذا إناء لأجل فواكه الثمار، أواني أواني متعددة. وهكذا إذا قال لله أواني في أرضه، الله تعالى له أواني في الأرض. ما هي أواني رب العالمين في الأرض؟ أواني الفضة؟ لا. أواني الذهب؟ لا لا. أواني النحاس؟ لا. أواني رب العالمين في الأرض إنما هي قلوب عباده الصالحين. الآنية هي مستعدة للإملاء، الصحن مستعد أنه تسكب فيه عنه، فالقلوب عباد الله الصالحين أواني متوجهة إلى ربها حتى يملأها سبحانه وتعالى. فأعظم آنية وأوسع آنية، بل كل الأواني لا بد أن تستمد من آنية رسول الله، أعظم آنية قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الإناء الأول، هذا أوسع وأعظم إناء يفرغ الله فيه ما شاء من أسرار وأنوار، ويفيض عليه سبحانه ما شاء من أسرار وأنوار. وعن آلية قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم تمتلئ أواني قلوب عباد الله الصالحين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، كمشكات فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، يعني أعظم مظهر نوراني لنور رب العالمين إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه كمشكات فيها مصباح. قال سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه قال: مثل نور الله في قلب محمد صلى الله عليه وسلم كمشكات فيها مصباح. فإن هذا هو المشكاة الأولى، هذا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المشكاة الأولى التي ينعكس فيها نور رب العالمين. وعن قلبه تأخذ القلوب، وعن قلبه تنعكس الأنوار في القلوب، فلهذا هو المشكاة الأولى. وهو صلى الله عليه وسلم قلبه المفيض على القلوب، وهو المجلى الأول عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تعالى أن يفيض على قلوبنا من أسرار قلبه الشريف، وأن يوصل قلوبنا بقلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأن يمدنا من مدده صلى الله عليه وسلم. وساجد تمام هذا إن شاء الله.